بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم يوم الأربعاء الموافق للعشرين من شهر شوال من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن، قراءة منه والتعليق عليه. وهذا الدرس هو الدرس 57 من قراءة هذا الكتاب، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 62 في مناسبة الآيات والسور. والمقصود بهذا النوع هو أن المؤلف سيتكلم عن مناسبات الآيات ومناسبات السور، وهو ربط الآيات بعضها ببعض وارتباط بعضها ببعض، وكذلك السور، مناسبة السورة لهذه السورة ومناسبة هذه الآية لهذه الآية. وعلم المناسبات مقصود به إظهار نظم القرآن وبيان بلاغته. والقرآن جاء على أعلى درجات البلاغة هو النظم، وأنواع المناسبات كثيرة جدا، المشهور منها اثنان كما ذكر المصنف: مناسبة الآيات بعضها لبعض، ومناسبة السور بعضها لبعض. وقد يكون هناك من الأنواع مناسبة المقاطع، أو مناسبة أسماء السورة للسورة، أو مناسبة أول السورة لخاتمتها، أو مناسبة موضوع السورة لاسم السورة، أو أحيانا مناسبة افتتاحية السورة لموضوعها، وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال. فأنواع المناسبات كثيرة جدا. فشوف ماذا يقول السيوطي رحمه الله حيث جمع هذا النوع و رتبه بهذا الترتيب الجميل. يقول: أفرده بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سماه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن، وهو كتاب لطيف ليس بالكتاب الواسع ومطبوع. وأبو جعفر بن الزبير من علماء الأندلس، من المعروفين في القرن الثامن. قال: ومن أهل العصر، يعني عصر الشيخ المؤلف، عصر السيوطي. قال: الشيخ برهان الدين البقاعي من علماء الشام، توفي سنة 885 في كتاب سماه نظم الدرر في تناسب الآية والسور، وهذا كتاب ضخم طبع في 22 مجلدا. قال السيوطي أيضا: وكتابي الذي صنفته في أسرار التنزيل. قال: كافل بذلك، يعني أنه يكفي في هذا المجال. قال: جامع لمناسبات الآيات والسور مع ما تضمنه من بيان جميع وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة، وقد لخصت منه مناسبات السور خاصة في جزء لطيف سميته تناسق الدرر في تناسب الدرر. إذن المؤلف له كتابان: كتاب الأول في أسرار التنزيل، وهو معروف ومطبوع، يسمى بقطف الأزهار وكشف الأسرار، وتناسق الدرر أيضا مطبوع، وهو كتاب مختصر جدا. قال: وعلم المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته، وممن أكثر منه الإمام فخر الدين، أقصد الرازي، في تفسيره التفسير الكبير. قال: وأكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. طيب، وقال ابن العربي في سراج المريدين: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني، علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه، فلما فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة يقصد البطلة يعني أوصاف البطالة يعني عدم الجدية ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. ابن عربي يشير إلى كتاب له في ترتيب آي القرآن. طيب يقول وقال غيره أول من أظهر علم المناسبات الشيخ أبو بكر النيسابوري وكان غزير العلم في الشريعة والأدب وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه الآية وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة وكان يزلي على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبات يعني ينتقصهم يقول لماذا لم يهتموا بهذا. وأبو بكر الذي ذكره المؤلف هنا هذا متقدم, أبو بكر النيسابوري متقدم يعني تقريبا 600 وزيادة. طيب يقول وقال الشيخ عمر وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام وهو معروف سلطان العلماء المناسبة علم حسن لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه فإن القرآن نزل في نيف 20 سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض. كأن الشيخ يعني عز الدين بن عبد السلام يرى علم المناسبات لكن يقول أنه قد لا يظهر لكل الناس وقد يتكلف بعض الناس في إظهاره لكن يقول إذا ظهرت المناسبة ووقعت في موقعها ويعني ظهر جمالها فإنها مقبولة أما إذا كان هناك تكلف فقد يصعب على الإنسان وقد لا تكون قد لا يكون لها قبول. يقول وقال الشيخ ولي الدين الملوي وهو من علماء مصر تقريبا عاش في القرن 800 يقول قد وهم من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل جملة إلى بيت العزة ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ففي ذلك علم جم. وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له. يقول وقال الإمام الرازي في سورة البقرة ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياته ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوب أرادوا ذلك إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبهين لهذه الأسرار وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل والنجم تستصغر أبصار سورته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر. طيب، إذن الآن المؤلف تكلم عن علم المناسبات وأنه على نوعين، ونقل كلام أهل العلم واهتمامهم والمؤلفات فيه، والآن ينتقل في هذا الفصل إلى تعريف علم المناسبات وفائدته. طيب، يقول المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة، ومرجعه في الآيات ونحوها إلى معنى الرابط بينهما عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه. وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. فنقول ذكر الآية بعد الأخرى إما أن يكون ظاهر الارتباط بتعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح، وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل، وهذا القسم لا كلام فيه. وإما أن لا يظهر، إما أن لا يظهر ارتباط، بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن أخرى وأنها خلاف النوع المبدوء به، فإما أن تكون معطوفة على الأولى بحرف من حروف العطف المشركة في الحكم أو لا، فإن كانت معطوفة فلا بد أن يكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه، كقول تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقول والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، للتضاد بين القبض والبسط والولوج والخروج والنزول والعروج، وشبه التضاد بين السماء والأرض، ومما العلاقة فيه التضاد. ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب، والرغبة بعد الرهبة. وقد جرت عادة القرآن إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيدا ليكون باعثا على العمل بما سبق، ثم يذكر آيات التوحيد وتنزيه آيات توحيد وتنزيه ليعلم عظم الآمر والنهي. وتأمل سورة البقرة والنساء والمائدة تجده كذلك. وإن لم تكن معطوفة فلا بد من دعامة تؤذن باتصال كلام، وهي قرائن معنوية تؤذن بالربط وله أسباب. إذن هو الآن يتكلم عن أي شيء؟ هو تكلم عن تعريف المناسبة وفائدة علم المناسبات، ثم بيّن أن المناسبات قد تظهر، قد يكون هناك رابط كالعطف ونحوه، وقد لا يكون هناك شيء يربط. فإذا لم يجد هناك شيء يربط الآيات بعضها ببعض، يبحث عن القرائن المعنوية ولها أسباب. يقول أحدها التنظير، فإن الحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء، كقوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق عقب قوله أولئك هم المؤمنون حقا، فإنه تعالى أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه، كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير أو القتال وهم له كارهون. والقصد أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج، وقد تبين في الخروج الخير من الظهر والنصر والغنيمة وعز الإسلام، فكذا يكون فيما فعله في القسمة، فليطيعوا ما أمروا به ويتركوا هوى أنفسهم. إذن هو رابط، يعني رابط التشبيه كما والمعنى المفهوم من الآية. طيب، يقول الثاني المضادة، كقوله في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم، فإن أول السورة كان حديثا عن القرآن، وإن من شأنه الهداية للقوم الموصوفين بالإيمان، فلما أكمل وصف المؤمنين عقب بحديث الكافرين فبينهما جامع وهمي بالتضاد من هذا الوجه، وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. قال: فإن قيل هذا جامع بعيد لأن قوله حديثا عن المؤمنين بالعرض لا بالذات، والمقصود بالذات الذي هو مساق الكلام إنما هو الحديث عن القرآن لأنه مفتتح القول. قيل: لا يشترط في الجامع ذلك، بل يكفي التعلق على أي وجه كان، ويكفي في وجه الربط ما ذكرنا، لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعمل به والحث على الإيمان. ولهذا لما فرغ من ذلك قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فرجع إلى الأول. الثالث: الاستطراد، كقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قال الزمخشري: هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عاقب ذكر بدو السوآت وخصف الورق عليها إظهارا للمنة فيما خلقها من اللباس، ولما في العلي وكشف العورة من المهانة والفضيحة، إشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى. وقد خرجت على الاستطراد قوله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون. فإن أول كلام ذكر للرد على النصارى الزاعمين بنوة المسيح، ثم استطرد للرد على العرب الزاعمين بنوة الملائكة، ويقرب من استطراد حتى لا يكادان يفترقان حسن التخلص، وهو أن ينتقل مما ابتدأ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاسا دقيق المعنى، بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشدة الالتئام بينهما. وقد غلط أبو الأعلى محمد بن غانم في قوله: لم يقع منه في القرآن شيء لما فيه من التكلف، وقال: إن القرآن إنما ورد على الاقتضاب الذي على هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم، وليس كما قال، ففيه من التخلصات العجيبة ما يحير العقول. وانظر إلى سورة الأعراف كيف ذكر فيها الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفة، ثم ذكر موسى إلى أن قص حكاية 70 رجلا ودعائه لهم ولسائر أمته بقول: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، وجوابه تعالى عنه، ثم يخلص بمناقب سيد المرسلين بعد تخلصه لأمته بقوله: قال: عذابي أصيب من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، من صفاتهم كيت وقيس، هم الذين يتبعون الرسول النبي، وأخذ في صفاته الكريمة وفضائله. وكذلك في سورة الشعراء حكى قول إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، فتخلص منه إلى وصف المعاد بقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون. وفي سورة الكهف في قصة ذي القرنين في السد: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، فتخلص منه إلى وصف حالهم بعد دكه الذي هو من أشراط الساعة، ثم النفخ في الصور وذكر الحشر ووصف مآل الكفار والمؤمنين. وقال بعضهم: الفرق بين التخلص والاستطراد أنك في التخلص تركت ما كنت فيه بالكلية وأقبلت على ما تخلصت إليه، وفي الاستطراد تمر بذكر الأمر الذي استطردت إليه مرورا كالبرق الخاطف، ثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه كأنك لم تقصده وإنما عرض عروضا. قيل: بهذا يظهر أن ما في سورتي الأعراف والشعر من باب الاستطراد لا التخلص، لعوده في الأعراف إلى قصة موسى ولقوله: من قوم موسى أمة، وفي الشعراء إلى ذكر الأنبياء والأمم. ويقرب من حسن التخلص الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطا للسامع مفصولا بهذا، كقوله في سورة صاد بعد ذكر الأنبياء: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، فإن هذا القرآن نوع من الذكر لما انتهى أو لما انتهى ذكر الأنبياء وهو نوع من التنزيل، أراد أن يذكر نوعا آخر وهو ذكر الجنة وأهلها، ثم لما فرغ قال هذا وإن للطاغين لشر مآب، فذكر النار وأهلها. قال ابن الأثير هذا في مقام، هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل، وهو وهي علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر، ويقرب منه أيضا حسن المطلب. وقال الزنجاني والطيبي وهو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسيلة كقول إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الطيبي ومما اجتمع فيه حسن التخلص والمطلب معا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، إلى قوله رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. طيب، كان المؤلف رحمه الله يعني حاول يؤكد على قضية ما قد يخفى من مناسبات أو ما قد يخفى من المناسبات بين الآيات، ويعني بيّن لك أسباب خفائها وأنه ممكن إظهارها، وأما ما كان ظاهرا فهذا واضح. طيب، قاعدة يقول قال بعض المتأخرين الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع للأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغ التي تقتضي البلاغة شفاء الغليب بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها. فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن، فإذا فعلته تبين لك وجه النظر مفصلا بين كل آية وآية في كل سورة في كل سورة. يعني يقول لك أحيانا لا تظهر لك المناسبة، فأنت لابد أن يكون عندك هذه القاعدة وهذا الأمر، وهو مناسبة الآيات في جميع القرآن هي أن تنظر الغرض الذي سيقت لأجله ثم المقدمات، وهذه المقدمات لها مراتب، فإذا نظرت إلى الغرض والهدف الذي سيقت لأجله ومقدماته ظهر لك الارتباط. الآن سينتقل إلى بعض الآيات التي فيها إشكال من حيث المناسبة، قد لا تظهر مناسبتها، وهذه أنا أذكر أنها سجلت فيها رسالة ماجستير في الآيات التي لم تظهر مناسبتها. طيب، يقول تنبيه ومن الآيات ما أشكلت مناسبتها لما قبلها، من ذلك قوله تعالى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك، فإن وجه مناسبتها لأول السورة وآخرها عسر جدا، فإن السورة كلها في أحوال القيامة، حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة شيء، وحتى ذهب القفال فيما حكاه الفخر الرازي إلى أنها نزلت في الإنسان المذكور قبل، في قوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال ويعرض عليه كتابه فإذا أخذ في القراءة تلجلج. يقول الإنسان يوم القيامة ينبأ بما قدم وأخر، فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفا، فأسرع في القراءة، فيقال له لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أن نجمع عملك وأن نقرأ عليك، فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلت كذا وفعلت كذا، ثم إن علينا بيان الأمر للإنسان وما يتعلق بعقوبته. لكن هذا الكلام كما ذكر السيوطي يخالف ما ثبت في الصحيح أنها نزلت في تحريك النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، هذا لا يمكن. يعني هذا ربط بالآيات يخالف النص القرآني أو سبب النزول. طيب، وذكر قد ذكر الأئمة لها مناسبات، منها أنه تعالى لما ذكر القيامة وكان من شأن من يقصر عن العمل لها حب العاجلة، وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة، ونبه على أنه قد يعترض على هذا، يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل منه وهو الإصغاء للوحي وتفهم ما يرد منه، والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك، فأمر بأن لا يبادر إلى التحفظ لأن تحفيظه مضمون على ربه، وليصغي إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه. ثم لما انقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلق بالإنسان المبدأ بذكره ومن هو من جنسه، فقال كلا، وهي كلمة ردع كأنه قال بل أنتم يا بني آدم لكونكم خلقتم من عجل تعجلون في كل شيء ومن ثم تحبون العاجلة. هذا ربط يعني قريب. طيب، يقول ومنها عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردف بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملا وتركا، يعني وهذا فيه شيء. قال كما قال في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إلى أن قال ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، وقال في سبحان يعني في الإسراء فمن أوتي كتابه بيمين فأولئك يقرؤون كتابهم، إلى أن قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، وكما في طه يوم ينفخ في الصور إلى أن قال فتعالى الله ولا تعجب بالقرآن. ما الشاهد من هذا الكلام؟ هو يقول لك يعني الكتاب ويوم القيامة والحديث عن يوم القيامة، ثم يعود إلى القرآن، وكذلك يؤتى كتابه بيمين ثم يعود إلى تقرير القرآن لقد صرفنا، يوم ينفخ في الصور ثم يعود إلى الحديث عن القرآن في قوله ولا تعجب القرآن، يقول بينهما روابط. فكذلك هذه السورة القيامة والحديث عن القرآن بينهما روابط. قال ومنها أن أول السورة لما نزل إلى قوله ولو ألقى معاذير صادف أنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي نزل وحرك لسانه من عجلته خشية من تفلته، فنزل لا تحرك لسانك إلى قوله ثم إن علينا بيانه، ثم عاد الكلام إلى تكملة ما ابتدأ به. وهذا أيضا يعني وجه. قال الفخر الرازي ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطلاب أو على الطالب مثلا مسألة فتشاغل الطالب بشيء عرض له فقال له ألقي إلي بالك وتفهم ما أقول ثم كمل المسألة، فمن لا يعرف السبب يقول ليس هذا الكلام مناسبا للمسألة بخلاف من عرف ذلك. يعني كأن الحديث الله عز وجل يتكلم عن يوم القيامة فجاء شيء كان له يعني عرض فذكر هذا الشيء. قالوا منها أن النفس لما تقدم ذكرها في أول السورة عدل إلى ذكر نفس المصطفى كأنه قيل هذا شأن النفوس وأنت يا محمد نفسك أشرف النفوس فلتأخذ بأكمل الأحوال، يعني اجتهادات في ربط الآية والله أعلم. ومثل ما ذكرنا يعني هذه الآيات التي ذكرها قد تكون يعني مناسبتها خفية. الموضع الثاني يقول قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، فقد يقال أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت من ظهورها، وأجيب بأنه من باب الاستطراد لما ذكر يعني أنها مواقيت للحج وكان هذا من أفعالهم في الحج كما ثبت في سبب نزولها، ذكر معه من باب الزيادة في الجواب على ما في السؤال على حد سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال ومن ذلك أيضا من المواضع ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، فقد يقال ما وجه اتصاله بما قبله وهو قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله قال الشيخ الجويني في تفسيره: سمعت أبا الحسين الدهان يقول: وجه اتصالي هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق، أي فلا يجرمنكم ذلك واستقبلوه، فإن لله المشرق والمغرب، فإن لله المشرق والمغرب. وعندي حقيقة أنا قد يكون أظهر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وبين أنه قد يوجد من يمنع الناس من الصلاة في المساجد، ذكر الله أن الأرض كلها له، وأن المشرق والمغرب له، فأينما تولوا فثم وجه الله، فإن منعتم من المساجد فاذهبوا إلى غيرها، وإن منعتم من أرض فانتقلوا إلى أرض أخرى، فإن الأرض لله، وإن منعتم من جميع ذلك فعليكم أن تصلوا ولو في بيوتكم ولو في الصحراء. هذا والله أعلم. طيب، الآن سينتقل إلى نوع من أنواع المناسبات، وهو مناسبة فواتح السور وخواتمها. يقول: من هذا النوع مناسبة فواتح السور وخواتمها، وقد أفردت فيه جزءا لطيفا سميته مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع. وانظر إلى سورة القصص كيف بدأت بأمر موسى ونصرته وقوله: فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وخروجه من وطنه، وختمت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يكون ظهيرا للكافرين، وتسليته عن إخراجه من مكة، ووعده بالعودة إليها لقوله في أول السورة: إن رادوه إليك، وقال في آخر السورة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. جميل هذا ربط أول السورة بآخرها. يقول الزمخشري: وقد جعل الله فاتحة سورة قد أفلح المؤمنون، وأورد في خاتمتها: إنه لا يفلح الكافرون، فشتان بين الخاتمة والفاتحة. وقال الكرماني في العجائب مثله، وقال في سورة صاد: بدأها بالذكر وختمها بقوله: إن هو إلا ذكر للعالمين. وبدأ سورة نون بقوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وختمها: إنه لمجنون. قال: ومنه مناسبة فاتحة السورة لخاتمة التي قبلها، حتى إن منها ما يظهر تعلقها به لفظا، كما في قوله: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. قال الأخفش: اتصالها من باب فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. وقال الكواشي في تفسير المائدة: لما ختم الله سورة النساء آمرا بالتوحيد والعدل بين العباد، أكد ذلك بقوله: أوفوا بالعقود. وقال غيره: إذا اعتبرت افتتاح سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها، ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى كافتتاح سورة الأنعام بالحمد، فإنه مناسب لختام المائدة من فصل القضاء. وكذلك قوله: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله، وكافتتاح سورة فاطر بالحمد أيضا، فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله: وحيل بينهم وبينهم يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، كما قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال: وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح، فإنه مناسب لخاتمة سورة الواقعة بالأمر بالتسبيح، والبقرة أيضا افتتاحها بذلك الكتاب، فإنه إشارة إلى الصراط في قول: اهدنا الصراط المستقيم، كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم: ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب. وهذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة. يقول: ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة التي قبلها، لأن السابقة وصف الله فيها المنافق، بأربعة أمور: البخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة، فذكر فيها في مقابلة البخل: أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير، ومقابل ترك الصلاة فصلي أي دم عليها، وفي الرياء لربك لرضا، وفي مقابلة منع الماعون وانحر. وقال بعضهم لترتيب بعض السور في المصحف أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر عن الحكيم، أحدها بحسب الحروف كما في الحواميم، الثاني قال لموافقة أول السورة لآخرها، لآخر ما قبلها كآخر الحمد بالمعنى الأول البقرة، الثالث ليوازن بين اللفظ كآخر تبت وأول الإخلاص، الرابع لمشابهة جملة السورة لجملة أخرى كالضحى وألم نشرح. قال بعض الأئمة وسورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالالتجاء إليه في دين الإسلام والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية، وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين، وآل عمران مكملة لمقصودها، فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم، وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم، ولهذا ورد فيها ذكر المتشابه لما تمسك به النصارى وأوجب الحج في آل عمران. وأما في البقرة فذكر أنه مشروع وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه، وكان خطاب النصارى في آل عمران أكثر، كما أن خطاب اليهود في البقرة أكثر، لأن التوراة أصل والإنجيل فرع لها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم، وكان جهاده للنصارى في آخر الأمر كما كان دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب. ولهذا كان السور المكية فيها الدين الذي اتفق عليه الأنبياء فخوطب به جميع الناس، والسور المدنية فيها خطاب من أقر بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين، فخوطبوا بيا أهل الكتاب يا بني إسرائيل يا أيها الذين آمنوا. وأما سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس، وهي نوعان مخلوقة لله تعالى ومقدورة لهم كالنسب والصهر، ولهذا افتتحت بقوله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فانظر هذه المناسبة العجيبة في افتتاح وبراعة السورة، حيث تضمنت الآية المفتتح بها ما أكثر السورة في إحكامه من نكاح النساء ومحرماته والمواريث المتعلقة بالأرحام، وأن ابتداء هذا الأمر كان بخلق آدم ثم خلق زوجه ثم بثه منهما رجالا ونساء في غاية الكثرة. وأما سورة المائدة فسورة العقود تضمنت بيان تمام الشرائع ومكملات الدين والوفاء بعهود الرسل وما أخذ على الأمة بها، فهي سورة التكميل، لأن فيها تحريم الصيد على المحرم الذي هو من تمام الإحرام، وتحريم الخمر الذي هو من تمام حفظ العقل والدين، وعقوبة المعتدين من السراق والمحاربين الذي هو من تمام حفظ الدماء والأموال، وإحلال الطيبات الذي هو من تمام عبادة الله. ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد كالوضوء والتيمم، والحكم بالقرآن على كل ذي دين. ولهذا أكثر فيها من لفظ الإكمال والإتمام وذكر، وذكر فيها أن من ارتد عوض الله بخير منه، ولا يزال هذا الدين كاملا. ولهذا ورد أنها آخر ما نزل لما فيها من إشارات الختم والتمام، وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيات من أحسن الترتيب. وقال أبو جعفر بن الزبير حكى الخطابي أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن وضعوا سورة القدر عقب العلق، استدلوا بذلك على أن المراد بها الكناية في قوله إن أنزلناه، الإشارة إلى قول اقرأ. قال القاضي أبو بكر بن العربي وهذا بديع جدا. طيب، هو لا يزال يتكلم عن يعني مناسبات والسيوطي رحمه الله إذا دخل في نوع من هذه الأنواع فإنه يحاول أن يلم كل ما يتعلق بهذا النوع، فلا يخرج منه إلا وقد تكلم عن جميع ما يتعلق بهذا النوع. ولذلك يعني في علم في هذا المبحث في علم المناسبات ما ترك شاردة ولا واردة إلا وأتى بها رحمه الله في هذا الكتاب الجميل، الكتاب الذي احتوى على كل ما يتعلق بعلوم القرآن والتفسير. طيب، لعلنا نقف عند هذا الفصل وهو ما يتعلق بمناسبة افتتاح السور بالحروف المقطعة واختصاص كل واحدة بما بدأت به. سيتكلم عن الحروف المقطعة والمناسبة، فلعلنا إن شاء الله نجعل هذا في مجلس آخر. نسأل الله أن يبارك لنا وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.